زد رصيدك زد رصيدك. هذا البرنامج برعاية يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس. السلام ورحمة الله. الله يحييك يا شيخ. الله يسعدك. كيف حالك؟ طيب يا طيب. هلا بالشيخ عمر. والله شو اسمه انا احيانا ترى الاسماء شوي. الله يكرمك حبيبي. يلا شلون صحتك؟ السلام عليكم. كيف الحال؟ اهلا وسهلا. انا دوامناكم في المسجد. كيف حالك؟ انا طاهر. هلا بالشيخ. الله يحفظك. السلام عليكم. صباح الخير. الله يكرمك. الله يحييك يا رحمة قومناكم وشكرا الحال. الله يحفظكم. الله يحيي. شلونك اليوم؟ اخبار ابو الشيخ عامر؟ الماضي كنت تعبان. الله يخليك. تسلم يا شيخ. شرف شرف. طيب الله يتقبل. كبرت الموضوع. توكلنا على الله. الموضوع سهل. الله يجزاكم خير. مرحبا الف. يلا حيه. الله يكرمك. شلون صحتك؟ على الشيخ احمد. اخباركم؟ الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاه حي على الفلاح. قد اقامت الصلاه قد اقامت الصلاه. الله اكبر الله اكبر. لا اله الا الله. جبتوا الشباب. بسم الله. استووا استقيموا اعتدلوا تقاربوا تناظروا سد الخلل. بسم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين

انت الان وانت تقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد، ترى هذه تحية لمحمد صلى الله عليه وسلم، كأنك تسلم عليه. واستشعروا ان الله يرد اليه روحه الان، اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وآل ابراهيم. نحن هنا الان في العمارية الان ويصل سلامنا عليه الصلاة والسلام، بل وعندنا يقين بالنص الصحيح انه يرد علينا هذا السلام. حتى انت ايها المشاهد في ابها، في مكة، في الكويت، في قطر، في اي مكان، في البر، في سفينة، في اي مكان، اعلم ان الله جل وعلا قيض حكمة منه ونصرة لنبيه ان هناك ملك يرد السلام كما جاء بعض الروايات، بل ترد الروح الى النبي فيرد عليكم السلام واحدا واحدا باسمه. فاللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وآل ابراهيم. حنا في السنة العاشرة، السنة العاشرة طبعا مات فيها ابو طالب، وماتت فيها خديجة، وسارت فيها رحلة الطائف، وسارت فيها الاسراء والمعراج، والان نحن على مقربة الحج السنة العاشرة. العلماء لم يحددوا فترة الاسراء والمعراج، ولم يثبت فيها تاريخا معينا، اغلب الروايات تقول انها في شهر رجب، على افتراض انها كانت في رجب. حنا الان في السنة العاشرة على مقربة الحج، الناس اصبح الان دخولها في الاسلام قليل، وارتد من المسلمين بعد المعراج، وفكرة القتل اللي كانت موجودة عند قريش بدأت الان تنضج تكبر، الفرصة زانت. اول شيء ابو طالب مات، خديجة ماتت، محمد في نظرهم لم يكن ما عنده من يحميه، ثلاثة او اربعة الان. محمد عليه الصلاة والسلام بعد نزوله وحديثه عن الاسراء والمعراج، بعض الذين امنوا ارتدوا، فاصبحت بالنسبة لقريش الفكرة الان تنضج اكثر. طيب الحل وش الحل يا رسول الله؟ اللهم صلي على محمد. الحل ندور مكان نطلع له، بلد نهاجر اليها. الحل هي الهجرة، الخروج من مكة الى مكان اخر، وهي هجرة المدينة. وهذا فيه دلالة ان الرسول يخطط عليه الصلاة والسلام لهجرة المدينة من 3 سنوات، لان الرسول ما طلع من مكة الا بعد 13 سنة من البعثة، والان احنا في السنة العاشرة، يعني باقي 3 سنوات والنبي كل هذا يخطط. طبعا الرسول بيركز على ايش الان؟ شوفوا التخطيط يا جماعة، رسولكم رسول مكتمل من كل نواحيه، اكتمال في البشرية، اكتمال في الشريعة، اكتمال في الخلق، اكتمال في الخلق، اكتمال في التعامل عليه الصلاة والسلام. ركز الان على ايام الحج. الحج كم يوم؟ الناس تجتمع في مكة تحتشد 10 ايام في ذلك الوقت. الرسول اللي بيحط جهده كله في هال10 ايام وبيلف ويدور على كل القبائل، يبغى حماية، هذه اسباب، يعرض نفسه على القبائل حتى يحمونه، يبحث عن قبيلة تحميه وتؤويه حتى يوصل رسالته. النبي الان في موسم الحج، تخيلوا ان الرسول عليه الصلاة والسلام مر على 26 قبيلة، 26 قبيلة في الحج، يطلب منهم عليه الصلاة والسلام الحماية، ومع ذلك ستسمعون النتائج. 26 يا رسول الله، وش هالاصرار والتحدي يا محمد يا ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ ويعرض القرآن ويتلو عليهم القرآن ويعرض السيرة ويبحث عنهم، وانتم عليكم تتخيلون ردود الافعال كل قبيلة وكل جهة، والتصرفات اللي كانت ترد بها على النبي عليه الصلاة والسلام. جهد كبير ورهيب من محمد، الهدف واضح، الرسول عنده هدف، عنده رسالة ويبغى يبلغ الرسالة. الرسالة يجب ان تصل للناس، حاربتوني، اذيتوني، طردتوني، فعلتوا ما فعلتم، انا سأبلغ رسالة ربي لان الله امرني بذلك. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، لين يجيك الموت وانت على هذه الرسالة التي يريدها الله تبارك وتعالى. وهذه والله انا ابثها من المكان رسالة، كل طالب علم، كل داعية، كل عالم، بل والله كل شاب منكم يبحث، يا بد من الاصرار ولا بد من التحدي. اقول للاباء اللي عنده ابناء واحد منهم منحرف، عنده مشاكل مع زوجته، عنده مشكلة في النصيحة مع ابنائه، عنده خلل في البيت وله فترة، اصبر، خل عندك تحدي واصرار، وراح تنتصر باذن الله اذا كنت صاحب حق، لان صاحب الحق معان من الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم الان ليس عنده اي يأس، الامل موجود والنية عند النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة. ومر الرسول على مجموعة قبائل، في قبائل ردته مباشرة، طبعا لضيق الوقت ما اقدر اذكر 26 قبيلة، ابكتفي بثلاث مشاهد ممن عرض النبي عليهم الصلاة والسلام. ذهب النبي الى قبيلة

ترى هذا ما يوصلك الى نتيجة خطأ والى سلبية، وقد تضيع منك فرصة ما تتكرر على مستوى التربية على مستوى الطاعة. ولذلك ابن القيم وش يقول؟ يقول اذا اقبل قلبك على الله فقم وتوضأ وصل. احيانا كلنا بشر تحس ان عندك رغبة بالطاعة، تدمع عينك، تخشع، استغل هالفرصة توضأ صل ركعتين وادعو الله جل في علاه. انت عندك خطة او فكرة تجارية او تربوية ودرستها دراسة صحيحة وفتح لك فيها باب، ايضا استعن بالله سبحانه وتعالى ولا تضيع مثل هذه الفرصة. انظروا هذا الرجل كيف، ثم قال قم اخرج اطلع من عندنا، ونحن لا نريد ان نسمع منك ولا نؤويك ولا نستجيب لك. نظر النبي صلى الله عليه وسلم وقال له، الرسول يناظر الان في هذا الكلام، ثم التفت اليه بجرة قال الا تسمع يا فتى، اقول لك لن ننصرك لن نحميك لن نؤويك، اطلع فالحق بقومك ان كنت تريد، اسمعوا الكلام، الحق بقومك ان كنت تريد الحياة، ان كانك ما تبغى تموت اطلع، واذا كانك عاندتنا فابقى عندنا فنفعل لك ما فعلت، قم يا فتى واخرج واغرب عن وجوهنا. شوفوا كلمة فتى استحقار. وش قالت الوثنيون عباد الاصنام عن ابراهيم؟ قالوا ايش لما حطم الاصنام، من فعل بك؟ قال فعل وايش؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له. هذا نظرتهم هم، هذا معيارهم، معيار البشر، احيانا يحتقرونك الناس. لكن الله وش قال عن ابراهيم؟ ان ابراهيم كان ايش؟ امه. شفتوا معيار ربي؟ معيار البشر فتى ما لك قيمة، ومعيار الله ان ابراهيم كان امه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له اغرب عنا يا فتى، والله لولا انك في رحالنا لضربنا عنقك. فقام النبي صلى الله عليه وسلم حزين اول ما ركب على الناقة. ابيكم معليش تكفى ارجوكم تخيلوا اللحظة هذه، الرسول الان يركب على الناقة، بشر الرسول، واول ما ركب على الناقة قام بجرة معه عصا فضرب الناقة في خاصرتها فهاجت الناقة، ثم سقط النبي على الارض من فوق الناقة. لك ان تتخيل رسولك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله انه تعب من اجلنا حتى يوصل هذه الرسالة، وطاح النبي صلى الله عليه وسلم في الارض. انا بيك تتخيل حبيبك وينفض ثيابه من الغبار، وقد يكون جرح او تأثر، والناقة طويلة وكبيرة، ويسقط على الارض صلى الله عليه وسلم، فضحك بجرة يضحك، وهذا حالتهم استهزاء سبحان الله العظيم على كل منظر. والرسول يقوم وينظر اليه وينفض الغبار، ورسولنا صلى الله عليه وسلم يتحمل مثل هذه المواقف من اجلنا. عشنا حتى نسمع هذه السيرة ولعلنا ندافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. من سيدافع عن الرسول في هالساعة؟ من بني عامر في الخيمة حرمة، قامت امرأة اسمها ضباعة بنت عامر، هذه ضباعة موجودة ساكنة في مكة ومسلمة هي، بس انها اخفت اسلامها عن قبيلتها، وقبيلتها اذا جو للحج تروح تسلم عليهم في خيامهم، فكانت ضباعة عندهم في الخيمة واخفت اسلامها. فلما جاء الحج راحت تزور اهلها، يوم طاح النبي صلى الله عليه وسلم قامت وصاحت وقالت ويحكم يا بني عامر، والله لا عامر لكم، يعني والله لن تعمر دياركم ولن تعمر نفوسكم ولن تعمر رجولتكم. في احد يعمر ويقوم له قائمة؟ ما يقوم حظك اذا كنت تعاند الحق وتتشفى من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. والله لن يعمر لكم ربي ذكرا ولا اسما ولا رسما. ايحدث ذلك لرسول الله في رحالنا؟ اين رجال بني عامر؟ وقومت الحرمة دي ثلاثة، فزعوا ثلاثة على صياحة نخوة لم يكونوا مسلمين، فقال نحن نتصدى لبجرة، وجلسوا يدفون بجرة ويدفعونها عن النبي، وقام اثنين من القبيلة مع بجرة، فتصارعوا الخمسة ثلاثة واثنين وتصارعوا وسقطوا في الارض، فاذا بالنبي ينظر اليهم ويشير بيده على الثلاثة وهو يقول اللهم بارك لي هؤلاء، ويأشر على اثنين يقول اللهم وانتقم من هؤلاء، فمات هؤلاء الثلاثة اسلموا وماتوا شهداء، ومات بجرة والاثنين هذولي ماتوا جيفة ميتين رائحتهم كانت تفر منها حتى الكلاب، اكرمكم الله من يشاهدنا، ودفنوا في ابار. وهذا انتقاما لنبيها محمد صلى الله عليه وسلم. لا تخاف الامة، نبيها منصور ونبيها صلى الله عليه وسلم ناصره ربه، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين، ان ايش

وبنت تقاطع العجوز ولا في ادب، واحيانا يتكلم عشرة والمستمع واحد. هذه ميب مجالس السنة ولا مجالس الرقي. الادب المحدث واحد الجميع يسمع. ترى الله اعطانا اثنين لسان عشان نسمع اكثر من منحتي، وحنا عندنا مشكلة، واللسان ذا بعد ترى محطوط قدامه حاجزين، الاسنان حاجز والشفتين حاجزين ثاني، ومع ذلك نتجاوز ونخترق هالحواجز. والله يدفع البلاء، اللسان يمكن طوله كم سنتي، 3 ولا 4، ومع ذلك عد واغلط من الكلمات. ليه؟ ليش؟ هذا الادب الذي ينبغي. ولذلك الله يقول لا ترفعوا اصواتكم ايش فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. ممنوع. يروى ان احد الائمه نسيت الان اسمه، اظن ان الامام مالك، ان يقول كان اذا مشى في المدينه يمشي حافيا، وقيل انه اذا مشى قيل ليش ما تلبس نعالك، بل هو بشر الحافي ولذلك سمي حافيا. قيل لماذا لا تمشي بالنعال اكرمكم الله؟ قال كيف اطأوا بنعالي على ارض مشى عليها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا التوقير والاحترام. واليوم تناقش بعض الناس تقول الله يقول والرسول يقول، يقول يا اخي اسمع انا عندي رأي، انا اقول العقل اقول قال الله قال رسوله فتجيبني شيخي انه قد قال. اقول لك الله يقول والرسول تقول، انا اقول اذا قال الله وقال رسول نقول ايش؟ سمعنا وطعنا وانتهينا، ما لنا كلام عند الله وعند الرسول، ننتهي الى قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه مين مسألة اجتهاد، واذا كانت مسألة اجتهاد فهذه للعلماء الربانيون اللي اعطاهم الله جل وعلا ادوات الاجتهاد في الفتوى وليست في الاحكام التي نصت عليها الكتاب والسنة. المهم قال له ابو بكر الصديق لعله بلغك انه رسول الله. الرسول يسمع هذا الكلام، لكن رسولكم عليه الصلاة والسلام ما ييأس، بطل شجاع عنده اصرار عليه. تقدرون تسرون مثله؟ انا اسمحوا لي شوي بوقف مع الشباب اللي يشوفوني عبر القناة الان والبنات، ابغاك تقلد النبي طبعا في كل شيء، لكن في هذا الجانب ابغاك تقلد النبي في اصراره، في تحديه، في ثباته على المبدأ. عندي هدف ابغى اوصل له يا عيال، يا شباب، يا بنات، يا رجال، يا امة، بل يا ملوك، يا حكام، يا امراء، يا عالم، هذا رسولكم، كونوا مثله عليه الصلاة والسلام في الإصرار حتى نصل إلى ما نريد. الرسول عارف الهدف، قال الحماية والإيواء ليبلغ رسالة الله، فإن قريش قد تكالبت. يقول معروف، قام معروف الآن وتكلم، قال ماذا تريد أنت؟ اشتبي بالضبط يعني في طلباتك. قال أريد منكم، اسمعوا، إن قريش قد تكالبت على أمر الله، وإني أريد منكم الحماية والإيواء، وان الله لغني حميد. تبون تحموني كثر الله خيركم، لكن ترى ماني بطمع في دنياكم ولا اني بخايف، وعندي ثقة قبل ذلك بالله، وان الله لغني حميد، انا اتقى وعندي ثقة بالله من كل احد. يريد النبي حماية، توكل مطلوب وفعل السبب لا يعارض هذا التوكل المشروع ايضا. فقام مغروق، قال الى ماذا تدعو؟ انت تدعو ليش؟ وش دينك هذا؟ علمنا يا اخا قريش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الرسول سبحان الله العظيم يا جماعة، الرسول يخاطبهم بالقرآن ويكلمهم وعلى الأخلاق. الرسول جاء للتوحيد ونبذ الشرك، لكن يتحدث على الأخلاق التي تقود للتوحيد عساس يكونوا قريبين. قال دينك يدعو على ماذا؟ قال اسمع دين يدعو على ماذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في معلومة ودي أقولها لكم، يرويها الإمام، يرويها أنس رضي الله عنه في الإمام أحمد في المسند. انتم تدرون ان الرسول صوته من اجمل الاصوات في القرآن ولا لا؟ من اجمل الاصوات في القرآن النبي صلى الله عليه وسلم، كان اذا قرأ القرآن يبكي الصحابة من قراءته، صوته ندي جميل. ولك ان تتخيل الرسول يقرأ القرآن طرا او توه طري نازل عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم ينزل على جبريل ثم يقوم يصلي بالناس ويقرأ فيسمعونه. جديد، القرآن نازل على النبي صلى الله عليه وسلم حديث عهد بربه، واذا برسولكم يقرأه. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ان الله ديني يأمركم بالآتي، قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا، يركز على الاخلاق، ولا تقتلوا اولادكم من املاق، بعد التوحيد نحن نرزقكم واياهم. ويسمعون هالكلام وهم الان جالسين يعني زي اللي منبهرين، ثم قالوا ثم ماذا يعني كمل. قال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. قال له بعد الآية في سورة الأنعام، قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. قالوا بعد، قال يقول الله لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا وذلكم وصاكم لعلكم تذكرون. ثم قالوا ثم ماذا؟ الحين معروف وهو يسأل النبي استقر، عرف وش يدعو، بس ارتاح للقرآن. القرآن يا جماعة، القرآن اللي ما يصحى قلبه من القرآن مسكين، الذي لا يؤثر فيه القرآن والله ضايع. القرآن التي لا تدمع منه العين عين عمياء، القرآن الذي لا يدخل قلب قلب قاسي، القرآن الذي لا يغير كيان أمة، هذه أمة داجة ضايعة ما لها قيمة القرآن. ولذلك هم يسمعون القرآن. ثم قال له ثم ماذا يدعو إليه، يعني علمنا أيضا هذا القرآن يدعو إلى ماذا. قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ويسمعون هذا الكلام فإذا بهم مبهورين. قالوا له اسمعوا الكلام هنا الآن، سكتوا وسكت الآن معروف معروف. فقام هانئ ابن قبيسة الثالث وقال قد سمعنا مقالتك يا أخا قريش، لكن اسمعوا الكلام فيه توازن، لكن أسكرها، لكن تريدنا أن نترك ديننا لمقال قلته في لقاء عابر، يعني ما بعد سمعنا شيء واجد وأنت جالس معنا وندخل في دينك في لقاء عابر ليس له أول ولا آخر، إنه لوهن في الرأي وإن الزلة في العجلة. احنا ما نقدر، احنا بس سمعنا منك كلمتين والزلة في العجلة. انا بركز على الزلة في العجلة وان كان ضيع الفرصة على نفسه. الزلة في العجلة، كم من قرار يتخذ بعجلة، والله اني لا احصي عدد الاتصالات التي تردني من اشخاص رجال او نساء طلاق بسبب ايش؟ والله بسبب كلمة دخلت ما نظفت وقال لي كذا، بطلع انا اياه ليش تطلع، مسكت جواله قال لي طلاق مع السلامة، وثم يجون يندمون ويتصلون. هذا في حالات الطلاق، ولو اردنا ان نعد الحالات الاخرى لوجدنا كثير من القرارات ربما تتخذ بعجلة فيضيع. قال ولكن اسمع يا محمد، ننظر وتنظر ونفكر وتفكر، هذا عقل، ونعود اليك بعد ذلك. هنا قام الرجال الثالث ورفع يده المثنى بن حارثة، قال يا اخ العرب اسمعوا الكلام الاخير، اني ارى ان ما تدعو اليه تكرهه الملوك، الملوك ما تحب الكلام، واني ارى ان الفرس لو سمعت بهذا الكلام ستحاربنا، ويقع بيننا وبين العرب، بين العرب وبين الفرس مصيبة، حرب كارثة، وتضيع بلادنا بين الفرس، وحنا لن نقبل مثل هذا. فاما يقول الان، فاما ما سيكون، فاما ما سيكون من جانب العرب فذنب صاحبه مغفور وعذره مقبول، اللي بيننا بالعرب اخواننا حتى لو تذابحنا نتصالح، واما ما كان من الفرس فذنب صاحبه غير مغفور وعذره غير مقبول، فنحن لا نقدر الا من جانب العرب. تبي نحميك على العرب احنا مستعدين، لكن عن جانب الفرس اسمح لنا والعذر منك والسموحة، وجهنا من وجهك ابيض ولا طاقة لنا بالفرس. فقام النبي وقف الرسول، شوف الرسول ما عنده لعب ولا فيه على قولة ابو فهد مغمغة ولا عنده كلام ما يصلح، يقوم بكل ثقة. فقام النبي وقف، الان الرسول ينظرون اليه وش بيكون الرد، قال لهم يا بني شيبان انكم والله ما اسأتم الرد علي، انتم ناس مؤدبين ما تكلمت ولا سبيتوني، افصحتم بالصدق، ولكن لا يقوم بهذا الامر الا من احاطه من جميع جوانبه. ما نقدر ديننا هذا، انا رسول رب العالمين وارسلنا الله للامة كلها وكافة للناس العرب وعجم، ما اقدر تقول نحميك من العرب الفرس، لا، اذا تبون تحموني ولا هذا الدين لا يجزأ الا من احاطه من جميع جوانبه، نأخذه العرب والفرس والا لا. لماذا يا رسول الله؟ طيب هذه فرصة عليك الصلاة والسلام، لماذا لا توافق للعرب وفرصة نستغلها تخرج في حمايتهم وتقوم قائمة مكة وتدعو الناس العرب وبعدين نفكر في الفرس؟ كيف اقبل هذا؟ لا، انا لا اقبل مثل هذا، اذهبوا عني لان ديني جاء للجميع. لان الفرس كانت بعد وفاة الرسول ترى، لكن الرسول نظرته شاملة، الفرس لم تفتح الا في عهد من الصحابة، في عهد عمر رضي الله عنه فبالتالي الرسول ايضا لكنه لا يريد ان يدخل امته بالنظرة الضيقة او المحدودة، النظرة شاملة وكمال في التخطيط، ولا يبني على اساس مهزوز ولا مغشوش. ولو انا وياك مكانه نقول يلا الفرص مهم مشكلة بعدين خلنا ندخل الحين مع العرب، لكن النبي لا، هذا لا يناسبني ولا يتفق مع رسالتي. الدين ليس فقط صلاة وصيام، الدين علم، توحيد، تخطيط، ذكاء، حكمة، صلاح، نهضة. خططوا مثل ما يخطط رسولكم، انظروا للواقع مثل ما ينظر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام لنا كلنا، اسألكم بالله. الرسول يقول لا يأخذ هذا الدين الا من احاطه من جميع جوانبه. سؤال، حنا احاطنا بالدين من جميع جوانبه يا جماعة؟ حنا عددنا المسلمين 1.5 مليار مسلم، فرنسا تضحك علينا وتحاول تستهزئ برسولنا، والغرب والشرق يحاولون من اعداء الملة، يهودا كانوا، نصارى، منافقين، اصحاب شهوات، يحاولون ان يستفزوا امة بلغ تعدادها 1.5 مليار مسلم. ليش حنا الان في مؤخرة القافلة؟ حنا قبل اكثر من 200 سنة كانت امتكم تقود الامم. استطاع محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام في 23 سنة يجعلها امة ترعى غنم في صحراء، امة ما لها قيمة، امة ضائعة، امة شاردة، امة قاسية، امة ظالمة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فعدل الوجهة وصحح المسار وارشد الامة وهدى القلوب ودل النفوس وصحح لهم الطريق حتى اصبحنا قادة الارض كلها. ويوم تنازلنا عن الدين واصبح الانسان لا يرى الا موضع قدميه، ضاعت الفرص الكثيرة، واصبحت الامة في مؤخرة الركب تستجدي عدوها في وقت كان العدو يركع تحت رجليها رغبة في السلامة فقط. واليوم الى الله سبحانه وتعالى المشتكى. النبي عليه الصلاة والسلام يخاطبنا، الرسول صلى الله عليه وسلم يريد احاطة كاملة، لان الله يقول يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم ايش؟ كافة. كافة، السلم هنا معناته الاسلام، ادخلوا في الاسلام كافة من كل جوانبه. والنبي يكلمنا كلنا. قام النبي وانصرف وهو قايم، شوفوا انتم متخيلين قومته، قام الان معليش ومشى، بعدين رجع البني شيبان، مش بيقول لهم وافق؟ يا ترى انه بيرجع يقول لهم، قال ارأيتم، اسمعوا الكلام القوي، ان اظهرني الله، شفتوا الثقة؟ انت شايف واحد الان ما معه احد، المسلمين عددهم ما يجي 300 رجال، يقول ارأيتم ان اظهرني الله وملكني ارض الفرس اتسبحون الله وتقدسونه؟ يقول ايش رأيكم لو جاء بعدين وانا شفتوني املك ارض الفرس واظهرني الله جل وعلا؟ اي ثقة يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ ثقة كبيرة في لحظة هي ضعف، اللحظة هذه لحظة ضعف، ضعف المسلمين في بداية الاسلام، لكن الثقة بالله. وشوفوا حرصه على دعوة الناس الى التوحيد، يقول لهم تسبحون الله، ود انهم يدخلون في الاسلام، رغبة محمد ان النور هذا، نور الاسلام، نور التوحيد، يشع على كل الكرة الارضية في كل مكان. اتسبحونه وتقدسونه؟ ما ترك حتى هذه الفرصة. يقول لو انتهت هذه المفاوضات واغلقنا ملفها وانا ما عندي تنازل، لكن لو حصل لكم هذا الموقف ورأيتموه، هل تدخلون في الدين؟ قالوا، يناظرون طبعا الكلام، هم عقلاء فاهمين الكلمة هذه هزتهم وجالسين يناظرون. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة ثم نطقوا كلهم مع بعض، قال واللهم لك هذا، اللهم لك هذا، يعني اكيد يا محمد حنا مستعدين اذا اظهرك الله وشفنا اللي تقول لنسبحن الله ونوحده على ارضه يا ايها النبي. ثم مشى الرسول، شوف الرسول التفت وهو يمشي، يقول ابو بكر فسمعت حبيبي يقرأ، اسمعوا صلى الله عليه وسلم ماذا يقرأ، يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. يقرأ لماذا؟ هذه الآية انا اديت الذي علي، وانا مبشر ونذير وداعي للحق. وهو يمشي ويمسك بيد ابو بكر الصديق ويقول يا ابا بكر، شوفوا شهادة الحق، اي اخلاق عظيمة في الجاهلية، والله ان اخلاقهم راقية، هذولي ناس احسن من اللي قبلهم، اي اخلاق عظيمة في الجاهلية. شوفوا الرسول ما ينكر حقي احد، ولذلك الرسول عادل، وهو يقول عليه السلام انما بعثت ايش، يعني الاخلاق موجودة لم يكن موجودة، موجودة اغلبها كان موجود، انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. يقول انها اخلاق عظيمة عند هؤلاء القوم. وانا اقول لكم يا جماعة، بقول لكم حاجة ايضا، اسمحوا لي، احنا ما نبغى واحد يصلي فقط، وفي الاخير يجينا يفتننا باخلاقه. بعض الناس يفتن الناس بطاعته لكن يطلع برا يفتن الناس باخلاقه، كذاب غير امين، ياخذ حقوق خلق الله، لا يستطيع يتعامل مع اهله صح. يا جماعه هذا خطا. الاسلام دمج، ان يكون راسك التوحيد واصلك هذه العقيده الصافيه الصحيحه، والاعضاء ما بين صلاه وعباده ومعاملات واخلاق حتى تكتمل يكتمل جسد الدين، وتصبح انت تمثل هذه الشريعه وتنقل هذا الدين كما اراد الله سبحانه وتعالى. لكن النبي عليه الصلاه والسلام يقف ويعرف مثل هذه المواقف. هنا المثنى بن حارثه الرسول عليه الصلاه والسلام يرد الوفاء لاهله وصحابته كذلك من بعده. بعطيكم قصه تناسب هذا الموقف. لما مات النبي عليه الصلاه والسلام بعد موته في عهد ابو بكر، بلغ ان فيه رجل جالس يحارب الفرس يبغاهم يدخلون في الاسلام، بس ما يعرفه ابو بكر، ما يدري منه. هذا في عهد ابو بكر الصديق. فقال ابو بكر: من هذا الذي يقاتل الفرس يدعوهم للاسلام؟ قالوا: هذا رجل من بني شيبان في عهد ابو بكر. قال: ادعوه الي، نبغى نعرف نسبه واصله وماذا على اي اساس ينادي الناس الى مثل هذا. طبعا ابو بكر مبسوط من فعله لكنه يبغى يتاكد، وهذا بعد وفاه النبي صلى الله عليه واله واصحابه وسلم. ابو بكر طبعا كان مجهز جيش بقياده خالد بن الوليد على اساس يفتح الفرس، ويسمع ان في واحد من بني شيبان يحارب الفرس على حدودهم. قالوا: هذا رجل يقال له من هو؟ المثنى ابن حارثة، هذا اللي قابله النبي صلى الله عليه وسلم في الخيمة. قال: الى الان ابو بكر ما عرفه، ما تذكره. قال: المثنى من؟ قالوا: رجل من كبير من كبار بني شيبة بني شيبان. قال: ادعوه الي. ونادوه، ولما دخل المثنى على ابو بكر الصديق ناظر فيه ما عرفه. قال: انك رجل شجاع. الان ابو بكر كلمه ما بعد عرف من هو. انك رجل شجاع، والله والله لو رآك رسول الله لأحبك، والله لو شافك الرسول لأحبك ولفرح بك. فقال له المثنى: اولا تذكرني يا ابو بكر؟ انت ما عرفتني؟ قال: لا والله ما ذكرتك، من انت؟ قال: انا الرجل الذي جئتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيمة بني شيبان في الحج. فذكر عمر وضمه بكى. قال: والله ثم والله يؤكد القسم لو علم بك رسول الله ورآك لأحبك ولفرح بك. لان هذا الموقف هو موقف عظيم، وشوفوا كيف الله سبحانه وتعالى يحقق للانسان مثل هذه النية عند ذلك. ثم بكى المثنى بن حارثة، قال: لكن تأخرت على رسول الله، يا ليتني اسلمت يوم دخل علينا في ذلك المخيم او الخيمة، يا ليتني اسلمت حتى ادرك الصحبة. لانه ما يسمى صحابي، صحيح انه شاف الرسول لكنه لم يسلم به، لو انه اسلم حينما رآه لاصبح صحابيا من الصحابة، لكنه على خير عظيم ويشهد له بالخير، رضي الله عنهم جميعا وارضاهم. ثم جلس يقرأ وهو يبكي، يقول له عمر: هو ابو بكر هون عليك، هون، فان النبي لو رآك لا احبك. قال: يا ابا بكر، لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا. ثم قال ابو بكر: وكلا وعد الله الحسنى. يعني انت وحنا على خير، انت ما رأيت النبي بعد الاسلام لكنك اتبعته وسرت على طريقته صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم. يا ناس، يا اتباع السنة، فرصتكم لا تضيع ما دام السنة بين ايديكم. هذا الحارث ابن المثنى يبكي على ان فاته فرصة اللقاء، واخشى نبكي دما، نبكي دما يوم القيامة اذا فرطنا باتباع سنته. عندنا فرصة، احنا احياء نسمع ونبصر ونرى، وعندنا عقول ونسمع سنته ونقرأ كتاب رب العالمين ونقرأ سنته وسيرته، فلنطبق ولنسر على ما اراد الله واراد النبي صلى الله عليه وآله واصحابه وسلم. الرسول الان مر على القبائل كلها، ما وجد قبيلة تؤوي ولا تحمي. جلس يمر النبي صلى الله عليه وسلم على مجموعة من الافراد، يمكن الفرد هذا يكون قوي عند ربعة. فمر النبي على رجل قال له سويد بن الصامت، هذا سويد اديب يحفظ كل الحكم، عنده كتاب مليه حكم لقمان، ما في حكمة قالتها العرب ولا العجم الا كاتبه وحافظها، يعني هواية خاصة. ترى بعض الناس عندنا هواية جمع الطوابع والمراسلة واشغلونا، والامة اهتماماتها اكبر، يجب ان تكون اهتماماتك مو بتصوير ولا اهتماماتك رسم ولا اهتماماتك ضياع، هذه خلها موهبة ان كانت في حق وخير وظفها فيما ينفع، لكن ليكن اهتماماتك اكبر، وهذا يجمع الحكم. ولم يكن مسلم، اسمه سويد بن الصامت اديب. فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا من انت؟

ولا في يفصح من لساني. يقول فازلت القطن. يا جماعة شيل القطن اللي في اذانيكم. يا عالم عندنا خطب جمعة. يا امة محمد عندنا قنوات. يا ناس في حق في قرآن اسمعوا الحق. اسمع النصيحة. لا تتكبر على النصيحة. ما في احد اعلى من النصيحة. استمعوا الى القول الحق. فانتم لديكم عقول تميزون. والحق اذا جاء قل سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير اليك الطريق واليك الحق يا رب العالمين. فازال القطن من اذنيه وبدأ يقرب من النبي صلى الله عليه وسلم وسمع القرآن وتأثر الطفيل انشرح صدره. يقول فتركته جلست راقبة لين انتهى ثم تركته حتى دخل بيته شاف بيت الرسول. يقول فلما دخل البيت رحت وطقيت الباب. يقول فلما فتح الي قال من انت؟ يقول عرفته بنفسي. قلت انا الطفيل الدوسي جئت من المكان الفلاني وربع قريش حذرتني من استمع منك. وجلس يناقش النبي صلى الله عليه وسلم والرسول يقول له صلى الله عليه وسلم اسمع مني هذا الكلام. يقول فجلس يقرأ عليه. فلما قرأ وش قال الطفيل؟ اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. هو الان اسلم. حنا كم لنا مسلمين على بالفطرة صح ولا لا؟ من يوم طلعنا من بطون امهاتنا وحنا على الفطرة الحمد لله. واكيد يشاهد الان كبار السن الله يحفظهم من رجال اباء وامهات بعضهم يمكن عمره الان 60 و80 و90 وربما اكثر كم لك في الاسلام. لكن ايش قدمنا يا جماعة؟ الطفيل هنا الدوسي يقف عند النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله اريد ان ابقى معك. قال النبي لا ارجع الى قومك وكلمهم عن الاسلام وابقى بينهم حتى تسلم دوس. فاذا اسلموا ائتني بهم. متى يجيك يا رسول الله؟ قال اذا سمعت ان الله اظهرني تعال. الرسول واثق انه سيظهر وانه سينتشر دينه. وراح قال له يا رسول الله مشى شوي ثم رجع قال عطني آية ما يصدقوني. قال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فآيتك في وجهك اللهم اعطه نورا يدلهم علي. وجته هنا جاه نور في جبهته مثل الكبس. يقول ارفع راسي تضيء الجبال. يقول يوم شفت النور قلت يا رسول الله لو رأتني دوس ما صدقت. قال هذا ساحر. اسأل ربك ان يجعل الآية في عصاي في صوتي. ويمسك عصا يقول لا جاي يمشي من زهران تروا. يقول لا جاي يمشي بين الجبال رفع العصا كذا وطلع نور. وربع دوس ما عمره شاف. هذه آية ما يفعلها لا سحار ولا كهان ولا غيرهم. قال فنزل النور من جبهتي الى عصاي الى صوتي. وذهبت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اني ذاهب. وراح رضي الله عنه وارضاه. وجلس يدعو قومه. ما اسلم الا زوجته او ابوه وامه. واسلم رجل ثالث. من هو؟ ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه. ابو هريرة شوف هذا الرجل اسلم على. وجلس سنة يقول الطفيل ما حد اسلم ثلاثة بس. وانا معي ذا النور وهالصوت ارفعه ونزله لكن ما عندي. يقول رجع السنة الجاية الثانية الى مكة في موسم الحج. وقابل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لقد ابى قومي ورفضوا الاسلام واني اقبلت عليك ولم يسلم الا ثلاثة. ادعو الله ان يسلم قومي. يقول التفت النبي صلى الله عليه وسلم كان الرسول يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم استنكر ليس وراك مستعجل ولكنكم قوم ايش تستعجلون. يقول يوم قال الرسول كذا بيديه قلت بيدعي على قومي لا حول تسببت على هالناس ليتني ما جيته. لا يا رسول لا تدعو يا محمد هونا وقف نزل يديك. قال فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه واذا به يقول اللهم اهدي دوس واتي بهم اللهم اهدي دوس واتي بهم اللهم اهدي دوس واتي بهم. يقول ففرحت. شوفوا الانسان اللي عنده ولاء وميول الى بلده الى وطنه الى اهله. وبعض الناس يحسبها عيب. حنا نفرح يا رب انك تهدي كل اهل هذه الجزيرة المباركة وتهدي اهل المملكة العربية السعودية وتهدي كل من على وجه الارض. اللهم انزل السكينة والرحمة والهداية والنور على كل بيوتات المسلمين يا رب العالمين. قولوا امين. امنوا وابشروا من الله. اللهم اني اسألك في هالساعة ان ما يراني مسلم ولا مسلمة ولا فتاة ولا شاب ولا كبير ولا صغير ولا مسجون ولا مظلوم ولا محقور ولا انسان عنده هم الا انزل الله عليه هذه الساعة رحمة من عنده وسعادة وتوفيق واعطاه مما يتمناه انه ولي ذلك والقادر عليه. يقول فذهب الطفيل الدوسي ورجع. ولما رجع الى قومه رجع لهم الان وهو واثق ان الله سيستجيب تلك الدعوة. فدخل على دوس قال يا دوس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. انتم متخيلين قبيلة كاملة؟ فوقفت كل دوس قالوا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. ومات شهيد رضي الله عنه وارضاه. نبغى انسان عنده اخلاص، نبغى انسان يفني وقته. الحين احنا في اواخر ايام منى، الناس صفت الخيام. انتم قد رحتوا الحج شباب؟ طبعا انتم ما لحقتوا على الحج يوم كانت الناس تجيب خيامها، انتم الحين رايحين هالخيام الجاهزة. لكن المشهد قريب الحين، لا جاء يوم ثاني ايام التشريق ورمت الناس الجمرة المتعجلين، تحس منها بدأت تفضى. يوم 13 مع غروب الشمس ما حد تشوف احد، تشوف اثار الحجاج. تخيلوا رسولكم، انا جبت لكم الموقف ابغاكم تستشعرون، اخر ايام اخر يوم في الحج، خلاص اخر يوم والناس جالسة تبي تمشي والنبي صلى الله عليه وسلم واقف ما لقى احد يحميه. لكن تعرفون ايش يقولون التجار اللي جاي يبيعون؟ ايش يقولون ابو عبد الكريم؟ يقولون بيعة اخر اخر اخر بيعة، يسمونها مبروكة. يقولون لا جاك الزبون قبل تسك محلك، قال هذه بيعة مبروكة. غالبا اخر الشيء فيه بركة واوله فيه بركة، وعندي احاديث على هذا. البركة قال النبي صلى الله عليه وسلم كل الطعام اخر الطعام لعل البركة في اخره. وكذلك بركة الليل متى؟ اخر الليل. وبركة يوم الجمعة اخر ساعة. وقس على ذلك، هذا النبي صلى الله عليه وسلم جالس اخر واحد، وعليه الصلاة والسلام عنده صبر وليس هناك ملل، وفي اخر لحظة خلاص الناس تبي تمشي. ما الذي حصل؟ النبي يريد حماية ما حصل. التفت الا فيه ستة شباب عند حلاق يحلقون رؤوسهم حاجين، وشافهم الرسول قال هذا لي فرصة، خلنا نروح اشوف ايش عند هالشباب عند العقبة. ويروح النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليهم، فاذا بهم ستة شباب من الانصار من الخزرج. الكبير اكبرهم اكبرهم اكبرهم اكبرهم 21، عشان عيالنا الحين يتفرجون يشوفونا يقول لا انا توني عمري 30 سنة، 30 سنة توه، هذا عمره واحد، هذا اكبرهم عمره 21 سنة. ستة شباب سلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكبير منهم اسمه اسعد ابن زرارة من بني النجار. الحين دخلنا المدينة، الحين بدينا الحين ندخل مع اجواء المدينة ومع اهل المدينة. على صاحبها افضل الصلاة واتم التسليم، وانا ابلغ سلامي وتحيتي وحبي لاهل المدينة الذين آووا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، جزاهم الله عن الاسلام خير الجزاء. لازلنا نحب اهل المدينة ونذكرهم بالخير ونحب سكناها ونحب القرب من محمد بن عبد الله، وشرفها دخولا واصبحت مدينة النبي صلى الله عليه وسلم هي الارض المباركة التي بارك الله ايضا فيها. النبي عليه الصلاة والسلام الان شاف هالشباب، يا جماعة رسولكم داخل على حلاق، حلاق انت يا محمد عليه الصلاة والسلام تروح الحلاق؟ ايه اروح الحلاق ما دمت سادعو، انا ما عندي مشكلة. ويأتي عند الحلاق واذا بالشباب جالسين، سلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، امل وتفاؤل، ثقة ثقة ثقة كبيرة بالله، عنده امل. عندكم امل زي الرسول عليه الصلاة والسلام؟ اصلا اسمه كله تفاؤل، اسمه محمد، محمد لا يتشائم، كله حمد كله تفاؤل، صلى الله على محمد صلاة دائمة. النبي صلى الله عليه وسلم شاف الشباب عند الحلاق، ولما دخل قال لهم الرسول السلام عليكم، ناظروا قال من اين انتم؟ قالوا من الخزرج. قال لهم امن موالي يهود؟ فاهم الرسول، عارف يقرأ التاريخ وعارف الوضع، النبي عارف امن موالي يهود انتم اللي عندكم عهد مع اليهود يعني؟ قال النبي سم طيب تفضل اذن نكمل بعد الاذان ان شاء الله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله

اجتمع بقوم جاءوا للحج، الحقوا ادركوهم، اسمعوا الصوت، الرسول تلفت يعني انكشف الخبر، اخترق في مباحث عندهم هذولك. في رواية ان الرسول يقول انه شيطان، قال النبي والشيطان تمثل وقف على الجبل، الشيطان تمثل مرتين، تمثل هنا وتمثل في الهجرة لما قال اقتلوا محمد، جاءهم على شكل رجال، فالرسول يقول انه الشيطان والله لا اتفرغن له. والعلماء اختلفوا هل هو شيطان انس من شياطين الانس وهو شيطان جن، المهم ان الخبر جاء، قال الرسول لا يضيركم. قام رجل اسمه العباس قال له يا محمد الا ترى ان ناخذ سيوفنا الان ونقاتلهم، انت ما ودك يا محمد نرفع الان سيوفنا ونقتلهم؟ قال لا لم نؤمر بذلك ولا نقتل اهلنا، ارجعوا الى رحالكم وناموا واتركوا الامر لله. يقول روحوا رحالكم وناموا ورجعوا يتسللون. اسمعوا الرواية وش تقول، تقول فطلعنا 75 رجال بهدوء نتسلل كما تتسلل القطع. وش القطع تعرفونها؟ تعرفون الطير اللي يسمونه الحجل، هو اللي يمشي على رجل واحدة مثلها، يقول انطامر كذا نمشي على رجل واحدة، يقول نتسلل القطع. قلتها الواحد قال هي القطاوة، قلت لا مي بقطاوة القطع وهذا الطير. فرجعوا وناموا، ولما استراحوا الخبر طلع، انتشر الخبر، وقامت قريش قالت هناك من رأى محمد البارحة، لكن اللي طلع الصوت ما قال لهم التفاصيل، ما عندهم الا ناس قابلوا محمد، وبدأوا يديرون على الخيام، من منكم قابل محمد؟ والله ما قابلناه، حتى دخلوا على خيمة اهل يثرب. شفتوا كيف خطة الرسول؟ جمع المسلمين ايش؟ لو ان المسلمين لحالهم كان ما في طقة عصا انتم اللي قابلتوه. فدخل على خيمة اهل يثرب، ولما دخلوا عليهم قال من قابل منكم محمد؟ يقولوا المسلمين وعيوننا تراقص يمين ويسار. يقول فقام احد اهل الخيمة اهل يثرب الكفار قال نقسم بالله اننا ما قابلنا. يقول اخذنا انفاسنا، يقول فصدقونا، يقول احنا ما كذبنا ولا تكلمنا، وهم هذولي حلفوا على الحق، هم ذولك ما دروا عننا اصلا. يقول في مرة، يقول الحمد لله شوفوا حتى التخطيط كان اخر يوم، خذوا عفشهم ومشوا، لكن تأخر اثنين من الصحابة رضي الله عنهم، انه سعد بن عبادة والمنذر بن عمر، جالسين يصفطون خيامهم جلسوا، والناس راحت اخر يوم، وقريش تدورهم قالوا راحوا ما عاد في احد، ما بقى الا الاثنين اللي جالسين في العقبة هذه، ومسكوهم قالوا انتم من اهل الاسلام؟ قالوا نعم، وجلدوهم وضربوهم. مر عليهم العباس عم النبي قال او ما لكم تجارة تمر عليكم في المدينة؟ قالوا لا. قال من هي حقته الرواحل؟ قالوا ابو سفيان وواحد ثاني. قال اصرخوا فيهم نادوهم حتى يفزعون لكم ويحمونكم من هؤلاء، لان في علاقات الان هم يربطون بين العلاقات التجارية، وهذا اللي خلى غزوة بدر تقوم. هنا وقفوا ونادوا وقال نرجوكم، صاحوا ابو سفيان وقال نحميهم في وجوهنا، ثم تركوهم وذهبوا. وقف النبي ورجع للناس اهل مكة وقال لهم روحوا شوفوا اذهبوا انتم الان، وموعدنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في مدينة رسول الله. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم للناس وبلغ اهل مكة، ما بلغهم اول شيء على الاجتماع حتى لا يفضح، ثم قال يا قوم ان الله سيبدو لكم دارا خيرا من داركم واهلا خيرا من اهلكم، ان الله قد اذن لكم بالهجرة، فاستعدوا لهجرة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد صلاة دائمة كبيرة في كل وقت وكل زمان، ونسأل الله يجعلنا وياكم ممن ينصره وينصر سنته وسيرته. الكلام طويل، انا طبعا اطالب الاخوان في اللي يتابعون قناة بداية، وبورطكم يا ابو عبد الكريم انتم الادارة، ان يكون هناك حديثا مستقبلا عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وايضا اطالب القنوات، كل القنوات بدون استثناء، ان تخصص قناة مستقلة محافظة تبث هذه السيرة وتنشر هذه السنة. وانا اقترح على بداية ان تجعل خاصا يعني اما وقت حتى بعد البرنامج اقصد وقتا لهذه السيرة، لان الناس بحاجتها. انصروا نبيكم، لا تغتروا بما قال هؤلاء السفهاء، انا زورت او حضرت في نفسي كلاما اقوله عن النصرة، لكن الوقت طال جدا، واعتذر الاخوة مرة اخرى. اسأل الله جلت قدرته ان ينزل على قلبي وقلوبكم الايمان، قولوا امين. اللهم افرح يا حي يا قيوم كل حزين، اللهم فرج عن كل مهموم، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم فرج عن المساجين، اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم انصر اهل سوريا وسائر بلاد المسلمين، اللهم وفق كل المسلمين يا حي يا قيوم، احفظنا في بلاد التوحيد، واجعل التوحيد حظنا يا حي يا قيوم من هذه الدنيا. هذا وصلوا على محمد بن عبد الله، وعذرا ثم عذر على الاطاله، والله اعلم. ولنا لقاء ان شاء الله، اللقاء القادم سيكون عن الهجرة، كيف هاجر